dengan ikhlas amati. Ikhlas Allah kehilangan lebaran syaitan. Ima lebaran syaitan di bidun sultan, bidun hukum syar'i. Wima hadis syaitan di bidun sultan, bidun hukum syar'i. Intak hadis lebaran syaitan. Intak dengan syaitan syaitan. أوظيف شيء جاهزا ليش هذا العمل عمل غير مشروع؟ لأنه الدين الله عز وجل جعل في مجموعة سببا لسعادة الإنسان. إذا تنقص منه شيء ما تتحقق السعادة بالشكل المطلوب، وإذا أضيف إلى شيء ليس منه كذلك ما تتحقق السعادة بالشكل المطلوب. يعني تماما الله اشبه بتركيب الدواء يعينها الصيدلي بعناصر معينه بسبب معينه. لو انه تحذف عنصر من العناصر او تضيف عنصر من عناصر الدواء التركيبه الدوائيه ما راح تحصل النتيجه المطلوبه. نفس الشيء بالنسبه قد تقوى العناصر يعني مثلا صوديوم كالسيوم بوتاسيوم لكنه النسب تصفت به بدل 5% فقط 3% او فقط 10%. اذا تصفت بالعناصر بزياده ونفيسه او تصفت بالنسب بزياده ونفيسه ما راح تحصل على النتيجه المحدده الامر المطلوب ما تحصله. الدين نفس الشيء والدين اخطر طبعا لان طب الاديان اخطر من طب الاقدام. الدين نفس الشيء اذا اضيف لاشياء ما انزل الله لها من سلطان ما تقدر تصل الى المطلوب تماما، واذا تنقص منها اشياء ذلك ما تصل الى المطلوب تماما. ولهذا تشوف الناس كثير منهم يقول لك احنا الان مسلمين نصلي ونصوم ونحج ونجدي ونتمس والى اخره بس ما في الدين حل مشاكلنا. طبيعي انت ما فصلت الدين باكمله. الدين تمام حتى في تركيبها اذا تاخذ ببعضها دون بعض الاخر ما تصل الى المطلوب. الدين نفس الشيء اذا تاخذ البعض دون بعض ما تصل الى النتيجه المطلوبه. الله تعالى مجموع متكامل ينتج النتيجة المطلوبة. أما أنا أجزئها لا. القرآن يقول في مقام الاستنكار أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إلى جانب نظام العبادات نظام المعاملات، إلى جانب هذا وذاك نظام اجتماعي ونظام إداري ونظام ثقافي. جميع هذه الأنظمة بأسرها إذا طبقت مجتمعاً تتحقق الأمور اللي هو إسعاد الإنسانين. أما لو تعرضت ما يتحقق المطلوب تماماً، قد أشياء جانبية تتحقق بس ليست هي المطلوب. إذا البدعة قرارها في أنها تفسد النتيجة المطلوبة تماماً، مثل ما ان التصرف في ترتيب كيميائيه او دوائيه معينه يفسد النتيجه، كذلك التصرف بالدين عن طريق البدعه يفسد الدين، يفسد اثره دنيويا واخرويا. اذا البدعه خطرها من العلماء، والبدعه على نوعين كما اشرت، مره تكون بحذف شيء من الدين ومره تكون باضافه شيء الى الدين. جميع شلون نعرف ان هذا الشيء محدود وهذا الشيء مضاف؟ طبعا عندنا مصادر اساسيه للشريعه الاسلاميه. اذا اختلفنا على شيء نرجع نقدر نكتشف عن هذا الشيء الى اصل الدين او ما الى اصل الدين. يعني مثلا عندنا قسم من الناس اذا ما تنسوا يحجرون على المراه ان لا تخرج، ان لا تكلم احدا، وهكذا تبقى انت مدينة محجورة من كل شيء. لا، هذا ما نسمى حداء في لغة الشرع. الحداء في لغة الشرع على الزوجة هو عبارة عن ترك الزينة، هذا فقط. تنزيما هذا يفرق في ايام الحداد، حداد المرأة على زوجها بترك الزينة فقط، وليس من الزينة في الخروج من البيت، وليس من الزينة ان تكلم احدا طالما كان الكلام بدون ريبة بدون فتنة بدون مفسدة ما بإشكال. الحجر على المرأة الزوجة المتوفى عنها زوجها بأكثر من قضية ترك الزينة هذا لا دليل. نرجع إلى أصول الشريعة نشوف أن هذا الشيء لا يمكن إلى دين بصلة فنقدر نصدر القرار نقول على اللون من الحجر يساوي الذبح أو بعض الأشياء هي من أصول الدين لكن الناس يحرفونها. ليش يحرفونها؟ طبيعي إما لأنها تصطدم مع شهواتنا البشعة أو جهلا أو أحسن من ذلك يعني عصبية تقدر أنت بكل بساطة إذا تبدأ إلى الدين تجد لا هذه الأشياء منصوص بالدين ولكنه الناس تساهلوا بها. مثلا الآن مشاهد على أنسنة كثير من الناس لما كل واحد يأمر بمعروف وينهى عن منكر يقول له ما هي قصة أنت ما لك علاقة بالموضوع لأنه من حسن الإسلام المرأة تركه ما لا يعنيه يعني ما لقى هو يسوي معروف لما يجي يتكلم الكلام يجي إن هذا الإنسان مصلح بناخذ معروف وبس حافظ من الدين هذا الكلمة بس من حسن الإسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. طيب من صار يأمر بالمعروف وما يحول منكر هذا من أساس الدين هذا من صلب الدين. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. المفروض أن من أوضح الواضحات بس لأنه المسألة تمس مصلحة الإنسان أحيانا لا تراه يحدث من الدين ما هو أساسي من أساسيات الإسلام. حتى ورد في بعض الروايات أن جميع الفرائض يوميا تستغيث بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول هل الفريضه اذا عمل بك يرافق الدين واذا لم يعمل بك تركنا. بالفعل اذا ما صار امر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعرض احكام الله للتعطيل مبادئ الاسلام للجمود والتعطيل. اذا انعمل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا انعمل فيه لم تنفعش احكام الله واذا ترك تتعرض احكام الله للتعطيل. اذا في اشياء تضاف الى الدين وليست منه وفي اشياء تحدث وهي اساسيه. جنحت في تاريخ المسلمين اشياء كثيرا وقع الخلاف بها. انا لم اكن شيئا نظرا الى انه قضيه البدعه صحيح كثير حذر منها لكن ترى البدعه مو دائما تولي الكفر. البدعه قد احيانا تولي الفسق فسق عصيان يعني مسلم لكن عاصي ومره البدعه تولي الكفر. طبيعي هذا كلام غريب كلامنا في العامة العالم العام اما الجاهل الجاهل الى حكم فقط الجاهل اذا كان مقصرا يعني يقدر يعرف الحكم الشرعي ولكن ما يتعلم ما يكلف نفسه انه يتعلم مقصر مسلمون اذا مقصر المقصر اثم معاقب محاسب ما يحرم بس مرة جاهل ولكن قاصر قاصر يعني عاجز يعني ما عنده قدرة على أن يعرف الحكم الشرعي هذا إذا كان قاصرا هذا مألوف من قبل جيش فرق الجاهل القاصر المقصر. الآن نجي للعامل العامل العالم أستاذ عالم وأستاذ الله عامل ومرة غير عامل إذا غير عامل مرفوع عن هذا الطلب عالم بمخالفة الحكم الشرعي لكنه شاري ماشي ماذا يفعلون؟ لأنه مرفوع عنها مثلا، بس إذا كان عالما عاقدا وليس بالبدعة، هذا على المرحوم مر البدعة تصل مع ضرورة من ضرورات الدين، عند ضرورات الدين يعني الأحكام المتسارعة هي من سبيل وجوب الصلاة، من سبيل وجوب الحج ما شاكل ولا شيء، هذا نعتبر عنه ضرورات إسلامية. إذا الإنسان تصرف ببدعة بحيث الصدق مع ضرورة من ضرورات الدين عالما عامدا، هذا راح يدخل في حمة الكفر. الصدق طبعا لم يجد كفر مباشرة، هذا يدعى من قبل الحاكم الشرعي ويسأل أنه أنت ليش الشكل؟ ليش أنت أنكرت هذا الضروري مثلا؟ أو ليش أنت أضفت إلى الدين شيء معنى من الضروري أنه باطل؟ يشبهوه، إذا كان صاحب شغل ليس يكون الشفعة على يعني قضية حكمة الزمان، مو الشكل نجي نوزع تهمة كافر على المسلمين ببساطة، بس يقول واحد ما ليش شيء على خلاف الشرع رأسا أقول له يا كافر، لا ما شكل لازم تعرض على متخصص حاكم شرع فقيه عادل، الفقيه العادل اذا شخص منك ابدا هذا الامر يولد كبار يدعوه للتصرف، تعال انت ليش تعرف الشكل؟ ليش تتكلم الشكل؟ ليش تطلب الشكل؟ اذا عندك شغل ليش يكون الشرطه عامه جن؟ اذا استنفدت جميع الوسائل ثبت بالفعل ان كافر تسوى في تصدق طلب يكون بصنفر اجل ان نوزع اتهامات للمسلمين. الوحدة اثنين مرة لا البدعة تبيح تماما تولي الكفر تولي الفسق يعني مجرد عصيانا، يعني افرض مثلا المسلم من المسلمين مش هو يعتقد قضية معينة ما توصل الى درجة الكفر، بس يعتقد قضية معينة قضية دي معصية لله عز وجل بس هو غناء هذه ضاع اشتبه زين على اقصى ما في الامر الواحد يفسر اذا كان عالما عاملا يفسر، يفسر يعني مسلم بس عاصي، الاول كافر الثاني لا الثاني مسلم بس عاصي، هذا عنه اضرار اشياء كثيره في المجنون. يعني الان اصبحت كلمه تكفير كلمة بسيطة على اسم كثير من الناس على أقل شيء يجب أن تتعذر أو يجب أن تمشي، لكن لما تجد حل المسألة تجد لك شلون كافر يعني يقول لك هذا كافر لأنه مثلا يسجد على فرضة يسمونها فرضة يسمونها جن شلون هذا صار كافر؟ يقول لك هذا يعبد صنما من دون الله، شلون عرفت تعبد صنما من دون الله؟ تتعلم سئلك أولا أنت تسمع على يدك الأذى ويقيم الإكرام ويصلي صلاة فتكية المسلمين، بعدين تعدي سئلة قلنا يا أبي أنت تستعمل تعبد التراب ولا تراب؟ ما عبد التراب، أنا أعبد الله التراب هذا الله عز وجل. طيب هذا التراب شوف أن سكن كل هذا التراب عبارة عن تربة طاهرة أنا أطمئن إليها حتى تكون المسلمين سددت على تربة طاهرة، وهذا داخل في اطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الارض مسجدا وطهورا، انا من هذا الباب غايته لله البقاع يحب ان يعبد فيها، من هذه البقاع مثلا المقام الابراهيمي المسجد الحرام هو كله وقع يحب الله ان يعبد فيها، لكن الله مع ذلك نص على مواقع معينه قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ليش ذكر مقام ابراهيم؟ مقام ابراهيم الى خصوصيه او ما الى خصوصيه؟ اذا ما الى خصوصيه ذكر عبث والشكل والله ليس بعبث، اذا قطعا ذكر مقام ابراهيم الى خصوصيه، طب اذا الى خصوصيه خلص ثبت المطلوب، اذا لله بقاع يحب ان يعبد فيه يعني لها خصوصيه غايته ان تزيد مني دليل عن خصوصيه، اقول لك الخصوصيه ان الحسين هو الحاقه محمد صلى الله عليه وسلم. البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. جبل القرآن هم يقولي أنهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول. جاءوك يخاطب الرسول يقول هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم العظماء يقول لولا أنهم حينما يظلمون أنفسهم يقصدون في جود الدين فيستغفرون الله عز وجل وأنت تستغفرون. هذا شيء يدل على قويتهم. القضية الأولى قضية التوسل يعني يجوا إليك ويطلبون منك أنت تستغفر لهم. معنى التوسل مو شرك، لو شرك الله ما يفكر معناه معنى. شلون الرسول يستغفر لهم؟ أنا شلون أستغفر الرسول؟ أجي أقول له يا رسول الله أنت يغفر لي؟ لا. أقول له يا رسول الله بجاهك عند الله استغفر لي سلم الله أن يغفر. هذا هو معنى استغفر لهم الرسول، القرآن ما استغفر لهم الرسول. جيد؟ من توسل ما في مشكلة. ليس هذا من الشيء. والثاني من القضية الثانية اللي يحل قصد الرسول فهي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعنى هذا جديد وشريف وقد ثبت أنه حكم النبي صلى الله عليه وآله في قدسيته وفي كرامته حكمه ميتا كحكمه الكبير. ولهذا ورد أنه من سلم علي بعد وفاتي كمن سلم علي في حياتي، ومن سلم علي رددت عليه السلام. أحاديث العشرات في زيارة الرسول بعد موته والسلام عليه وثواب ذلك. وابن حجر يروي في الفتاوى عن زهراء سلام الله عليها انه جاءت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبر من قراءه القبر، قبر من قراءه تدميه الى عينيه من شده الشر تشمها وتقول ماذا على من شم صبه احمد الا شم هذا الزمان غوانه صبت عليه المصائب الا انها صبت عليه الايام صبت من بين الايام. جد وهذا فكر فاطمه وفاطمه قطعا يقول على النبي صلى الله عليه واله فاطمه طبعا مني فاطمه رضى الله عنها ورضي ربها بقي من البيت هذا والله عنه مجلس وطهاره تطهيره فعل فاطمه حجه. اذا كان الصحابة يحتج بفعل معاويه وفعل عمرو بن العاص ليش يكون فعل فاطمه اللي هي طبعا من رسول الله ليش يكون حجه؟ اذا حجر يبدو يقول انه جاء احد القبر من فراغ القبر تشمها. اذا هذا معناه يدل على انه الموقع هذا الى خصوصيه. اذا ثبت الى خصوصيه طيب انا ادري ان الحسين هو من رسول الله ثم علم من ذبح الحسين ذبح على مصالح شخصيه وعلى مبادئ الدين على مبادئ الدين كسب السلام والعدل. فانا اتوب هذه عنده الى نحو الانتشار الى قدر الحسين سلام الله عليه. هذه النفس لها الواقع قدسية معينة أشعر أن هذا الثوب يذكرني بالله سبحانه وتعالى. ليس إلا إذا أردت في الكلام إذا ما يحبك كل شيء صراحة تراب الثوبة الحسينية تراب. لأن التراب هذا يقصي ثلاثة من لديك العالمين سلام الله عليه وسلم لما رجع في الأربعين لما أراد الرجوع إلى المدينة أخذ منا شيئا ووضعه في شريطة يعني في حمار أخذه مع كل كان حضر وقت الصلاة كان يستعمل أول من استخدم تربة الحسينية هو الإمام الشجاع سلام الله عليه. إلى هذا الكلام لا يمكن بس ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعدين القضية تصعد في القضية الاجتهادية يعني هذه مو مستوية مسألة فقهية. طالما خرجت عن كون عبادة القضية قضية فقهية إن شاء الله. مرة واحد يعمل التراب يأخذ التربة صار من بلد يصنعها واحد يعمل التراب إذا عمل التراب نعم هذا يسميه مشرك بس ما يوجد مسلم الشكل. هذا إنما الواقع يفتش هذه التربة لهذه الخصوصيات ثم هي مثل ما تطلق يعني تصعد تنزل الى تربه ليس الا ثم انت الان عندك اشياء تسجل عليك، انت تسجل على مثلا الغرفه السجاد. هذا السجاد غرفه يسمى التراب. لكن الشذوذ على الارض وما عندك الا ما يؤتى اليونيفرس. جمع هذا الان السجاد يسمى الارض، ليش انت تسجل عليك على اساس؟ على اساس حكم فقهي عندك. لأنه صحيح من فقراء أساس بذلك مشرك، ترضى أن الذي أظن أنت مشرك لأنك تسجد على السجاد، أنت تعبد السجاد من دون الله، ترضى الشرك؟ لا، تقول يا أخي كل ما في الأمر مسألة نزل حتى تكون مسألة تكوين، ليس إلا بعدين مسألة فرعية، الاختلاف المسألة الفرعية من يمكن ورمي الإنسان بالفقر إذا كانت المسألة خلافية، كما أنت تتوقع يا عمرو في الطريقة عامة بين الطريقة نفس الشيء. خاصة أن أنا لما أزور الحسين صلى الله عليه وسلم أقول اللهم إني صليت، لما أصلي عند الحسين أقول اللهم إني ركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، بأن السجود ولا يجوز الا لك وحدك لا شريك لك، اللهم اني اؤذي ثواب اتي ركعتين الا اوصي اليوم الملك عبد الله بن حسين. ما جاء معه القبر ومعه صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. ولا انا اسجد الان صلاتك انت من تتوجه؟ انت الان صلاتك انت تتوجه. تتوجه للكعبه المشركه. الكعبه ايش؟ الكعبه هي الله. الكعبه هي الله. انت المفروض تعبد من؟ المفروض تعبد من؟ تعبد الله بشكل. طيب صلاتك ما تتوجه لك؟ وتتوجه لك تعبد مجموعه حجر بشكل. الله عز وجل اعطاك شيء. زلمة اشوفك انا واقف. واي مسلم لما نظرت متوجه للكعبه مستقبل الكعبه ومصلي، معناه ان نحفظ الكعبه؟ جابر الكعبه هذا قطعا ما يحفظ الله عز وجل. هذا ليس لمسلم يحفظ الكعبه. العبادة لمن يجب أن تكون لرب الكعبة، وأنا أستقبل الكعبة لي أستقبلها لأن الله أمرني، لأن رب الكعبة أمرني أن أعبده لا أعبد الكعبة، أن أعبده من خلال امتثال أمره، أمر به باستقبال الكعبة. ولهذا الله ما جاء فليعبدوا هذا البيت، قال قال فليعبدوا رب جيم. انا ما اعبد الصلب، انا اعبد رب الصلب وهو الله تبارك وتعالى. ما ليش انت تعبد من هذا المسلم؟ ثم المسلم مثل ما تصعد تنزل مساله اجتهاديه. هذه ما تستدعي ان له مسلم يبني مسلما بالفرض. وهذا في واقع الامر يعني لو مستوحش يحزن كثير من المشاكل. لأنه أساسا هي البدعة كتبت لي إلى هذا الميزان، أساسا هي البدعة مسألة نسبية في كثير من الأحيان. طبعا عندنا بدعة مطلقة، مطلقة إيش؟ أنا عندي جميع بدعة. مثل إيش؟ مثل واحد يصوم حول البيت 8 أشواط بخط الجزئية، هذه بدعة عند الجميع، جميع الملاهي يقول بدعة. بس عندنا أشياء نسميها الواقع إذا صحت التسمية باعتبار خلافية، إذا صحت التسمية هي الواقع مسائل نسبية ما نسميها بدعة مطلقة. مثل مثلا يجي فقيه من الفقهاء يقول إذا عندك عسل يكفي تدفع زكاة، تقول له دليلك على أنه في العسل زكاة، يقول دليلك هو الصحابي محترم فلان، جميل بحكي أن الذي أقول لك أنت صاحب بدعة ترضى؟ لأنك تقول بالعسل زكاة ما ترضى المشرك، ايش ترضى؟ ايش ترضى؟ تقول لي أنا عندي دليل، وطيب قرر ما أقول وأمر النساء عندي دليل. ما زال أنا مجد الصفحة عندي دليل. مو ضرورة يعني الواقع الدليل ثابت عندك، الدليل ثابت عندك ما ثابت عندي. وقد بالعكس أنا لم يختلف فقهاء الملائكة حتى من الجمهور على بعض المسائل. الآن هذا الحفرات يقول بعضهم لو عقد عليها وهي في الأندلس وهو في القاهرة ولا حق اللقاء بينهما ابدا، يعني ما يعلم القاضي عدم حصول اللقاء بينهما. يقول اذا حملت ولد في الولد من الصبحين ما تقوص كل الناس ما صارت صحيح الولد في الجراح، لكن الحصول بعد حروف الجراح من الشروط، من الشروط قضية الستة عشر عن أكبر من الشروط إمكان اللقاء. أما إذا القاضي يلزم يعلم أنهما ما التقيا لا تدري قاعدة الجراح. أنت بالإنجليزية يجي واحد يتكلم يقول لعله كان من أصحاب الخطوة، الخطوة المحرمة طبعا غير محمية. ليش غير محمية؟ لأن القانون على الأمور العادية، أما هذا الشكل الطرف بحيث يمكن عارف تلقيس يعني رايح وجاي قبل أن يتبدل إليه التصرف، هذا غير محمية. القوانين تصنع على الأمور العادية رسوم قانونية شيء جيد. ثم هذا إذا نزع المالي انقلب لك من أكثر المشاكل، كل واحد يمكن يرجع من أصحاب الخطوة وتعرفته. هذا شكل بسيط. قسم ثاني لعل الريح، نعم نقلت ما أصل إلى أماكن هذه الأدبية شاطرة إلى الآن، الثورة الصناعية ما أظن قادرة تصورين لك شيء من الأمر. لما تجي مثلا تقول الشيخ الأدبي أنا فقيه ما أتوقع هذا السبيل، وفقيه آخر من تسمع من نفس ما يقولون. لما تسأل الإمام مثلا الأخوة الشافعي يقول له أنه لو تزوج بنته من الزنا ما رأيك؟ شلون يعني بنته من الزنا؟ يعني لو أن رجلا والعياذ بالله ما نادي امرأة فولدت بنته، هذه البنت اللي تولدت من زنا تحل له جزء من جرس منها بنته من الزنا؟ قلنا ليش؟ يقول لأن الشارع طبعا تسخر منها. بينما فقهاء الآخرون الفقهاء الأربعة يعني الثلاثة من الجمهور غير الإمام الشافعي وراس الجمهورية يقولون لا صحيح الشارع طبعا المسألة، بس في مسائل النكاح المدار على الماء طالما الماء ينتسب إلى نجوز له أن يتزوج منه. أنت بجيدة؟ فمقصودي لما تصير دليلك عند دليل، طيب هذا تصبح عند دليل، لا تصبح عند دليل، طالما عند دليل يدور في مدار الدليل، لا يجوز لها ان تكفر المسلمين. فانا ربما شيء يعتبر بدعه عندك بس عند غيرك مو انت ما تعرف عندك الدليل، بس غيرك تعرف عند الدليل. نعم تسميها مساله خلافيه، اما تجي تسميها بدعه مطلقا لا. بس عندك انت بدعه لان ما عندك دليل، بس عند غيرك مو بدعه. شايف؟ فليس من الخلق وليس من المنطق العلمي وليس من الإنسانية أن يجي إلى إنسان يتمسك بدليل شرعي ولو كان صح الشبهة، يتمسك بدليل شرعي أجي أنا أكفر، لا لازم أنا أحكم وأجيح، بس من حقي أنا أخشى من حقي أنه ما أحكم الرأي، أنا أعمل بما ثبت عندي، إذا ثبت عندي لا شيء قل لي أنا أعمل ما ثبت أنا حر. مثل ما من أقرأ جرى على شيء ومن أقرأ على شيء، وهذه المسائل يعني الواقع تصعد تنزل إلى مسائل اجتهادية، إذا اجتهادية ما يجوز الإنسان يرمي الغير بكلمة الكفر. نعم في أشياء والله أو لا يجوز فيها الاجتهاد، قال لا بد أن يقفل، أنت هذه تسمع على ألسنة الناس. قل ما كل شيء يقول لك انه هذه مسائل اجتهاديه، يقول لك هذه ضلاله يقول لك هذه مسائل اجتهاديه، وين هو الاجتهاد؟ الاجتهاد اولا لازم يصدر من مجتهد، لازم يتفلت من مجتهد، اثنين لازم يثبت انا عاقل، اثنين ثلاثه يجب ان لا يكون للاجتهاد في مقابل النص، يعني مثلا انا عندي نص يقول لي كتب عليكم الصيام، يجي واحد في بعض البلدان مثلا يقول انه اذا اضر الصوم بمصلحة الاقتصاد الوطني جاز الغاء الصوم، هذا اجتهاد في مقابل النص، هذا ليس قبول بحال من الاحوال. أو يجي واحد يقول له أنا أعطيك من إجازة مثلا وأربع حلول وصلوا ماذا معنى؟ إن قبولة فإن قبولة اجتهاد في مقابل النص عندنا اجتهاد لا تقبل الاجتهاد لحالة من الأحوال عندها بالكلمة سامحة أنه اجتهاد رأي غيرين فيما جاءت في الاجتهاد أما في القضايا مسلمة من في اجتهادها ماذا؟ وبرضه ضرورات الدين الحجاب أصل الحجاب بغض النظر عن تفاصيله أصل الحجاب من ضرورات الإسلام فلو يجي واحد يقول أنا أستهلك رفع الحجاب ما يمكن قبل قبل ولا قبل يطلع لك واحد يقول لك أنا أستهلك أنه نعم توحيد الله عز وجل هو العزيز اجتهاد يمكن أن شكل نقدر منه مثل الكلام فهذا شوية شكلة تسوي أمامكم ممكن كلمة تجيكم يقول لك اجتهاده انت صدق اول شيء لازم تسال العالم اسال عن هذا يجوز له الاجتهاد به او ما يجوز اذا من ضرورات الدين ما يجوز الفكر مثلا يجي واحد يطالع في الفتوى ما موجوده لبعض المحتفين لبعض المحتفين ما ندري انا شو اسميها ولا خلفات شو اسميها مستبد موديل شنو مستبد موديل هذا الشيء يقول ما تكون في النظر إلى حضرات النساء العاليات في المسابح المختلفة شو الحجة منكم عندنا شيء يسمون فقهاء النظر إلى النساء المتبذلات التي لا ينتهين إلى منهن شو يعني مثلا يقول بعض النساء في الجنة يجي تطلع ما تكون متبذلة وإذا انتهت ما تنتهي هذا النظر هي بدون ريزة بدون شهوة يحرش أو ما ينفذ يقولون النساء متبذلات متبذلات التي لا ينتهين إلى نهين النظر بدون ريبة بدون شهوة ليس فيه إشكال بس النظر وين؟ النظر إلى شو البدن إلى ما تعاطى النظر إليه هذا من أريد وضح عندنا النظر إلى المتبذلات وين؟ إلى ما تعارف النظر إليه المتعارف النظر إلى إيش؟ امرأة تمشي بالشارع ما مجلس امرأة تمشي عالية أمام الشارع ما تعارف النظر تقول إلى رأسها ماذا بلا ساتين المقدمة أما النظر إلى العورتين النظر إلى العورتين بإجماع المسلمين بإجماع الفلاحة الإسلامية خاطبة حرام لا يجوز سواء كانت المرأة متبذلة أو غير متبذلة، تستحي ما تستحي، متفسكة غير متفسكة، في المسابح المختلطة أو في غير المسابح المختلطة، انتبه جيدا، هذا ما مسمية تسمى على قاعدة المتبذلة، أو قاعدة من لا يرى لنفسه حرمة فقط حرمة، لا، هذا لا يشمله أبدا، إذا من تبدع أو من تصدع لكشف عورته رجلا كان على المرأة سواء كان بشكل عالي أو بشكل مصور تلفزيون مثلا من تصدع لكشف عورته حرم النظر النظر إلى عورتين حرام بإجماع المسلمين قاطبة ما أحد واحد يقول يجوز بس صالح أن واحد يقول يجوز يجوز نظر إلى عورات يعني هذه هذه مصيبة وأنا شايف بعض الناس السبلة يقول أنت على أساس صلبتها يقول لك والله سألتها كثير من الأمور كثير من الأمور سألتها شنو يعني المدافع عنده في قضية التبرير يدور الأسهل أنا ترى يعني النهمة موجودة عند بعض الناس أنا بدي نهمة موجودة عند بعض الناس لما نجي سألتها يقول لك شو كل الرسائل العملية شو كل الرسائل الأبصر كانت أول قضية صغيرة يعني عرض قصم تنزيلات مشكلة واحد اللي يشتري ثم يشوف محمد تنزيلات أكثر يستطيع أنه أنه يكفر عليه هذا لون من ألوان الخطر هذا لون من ألوان التجني المفروض أنه بالتكليف موازين إن شاء الله إذا سمحت الفرصة نعرض لها فإذا المدار لما الإنسان يكلم ليس من المدار أنه أنا أشوف الأسهل أن يقول لك مثلا هذا جوز لعب الورق، جوز لعب الحمار بدون رهان، مطلق أدوات الحمار، ليه؟ يطلع هذا الشيء الفلاني الشيخ الفلاني يجوز مثلا حلقه النظر الى حواس العائله يجوز الاستمناء يجوز اي ما تجيب حرف زين كثير من الناس ما يجوز معروف الى في الاشياء الواقع هذه ما يمكن التغاضي عنها لانها تعتبر مصدر مراد الدين قضيه حرمت النظر الى عورات العاليات والعارين حرمه النظر هذا من ضرورات المسلمين اتفاق المسلمين نعود القران الكريم اذا يقول وما اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يحب الظالمين الايه اذا الايراد الحيله شده الارتباط بموضوع الجماعه لان الايه تنفذ بعملية الحدث أن تحدث من الدين ما ليس ما هو منه حذر أو حذر بآياته وعملية الإضافة أن تضيف لشيء ما إلى أصل هذا اللي يتكفل في شك الحول مما اخترع على الله كذبا ثم يجتمع أنه لا عمل لحفظ المؤمن شريف عن السبب كثر الخلق حول قضية المأثم وأنه المأثم هذا يأمر بمأثم كثير اشياء ما كانت عليهم من النبي يعني كل شيء ما كان ايام النبي محمد انه انقطع لاعلام البدعه الان حتى جمهور المسلمين ما عدوا الان ما يسمى بالمنتديات التقاتليه وباسم منتدى ما كان ايام النبي محمد او مركز تقاتليه او مؤسسه تقاتليه من النبي اصلا الامر الاداريه الوزاريه الحقائق الاداريه ما كانت ايام اللي كان يسميه الجدع الكمبيوتر ما كان ينبغي ان يسميه الجدع السفارات مباني السفارات ايام النبي ما كانت اللي كان يسميه الجدع شلون كان هذا الشيء؟ المأذن هو ما يسمى بالحسينية مكان يعد بذكر الله وذكر اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الى الحسين باعتبار عظمة موقف الحسين ومأساة الحسين ثم هذا كما زال في هذا يعني من دون دليل عندنا ادله عن ائمتنا سلام الله عليهم الذين قال فيهم الرسول اني ثالث الحسن المتقنين كتاب الله عليه وسلم في البيت يدخل رجل على الايمان يرى سلام الله عليه وسلم يقول للمراه تجلسون وتتحدثون في امر ما قال بلى يا رسول الله قال اما اني احب تلك المجالس ثلاث مرات من جلس مجلسا يحيي فيه امرنا احيا الله قلبه يوم تموت فيه القلوب ثم سيره الامام زيد العابدين سلام الله عليه روايات من الفريقين يقول ذكر اباه الحسين عليه السلام قرابه 35 سنه رفعت الصف 10 محرم 61 هجريه شهادة السجادة عليه السلام 25 محرم 95 هجرية قرابة 35 سنة بكى أباه الحسين وما كان يوضع بين يديه طعاما أو شراب إلا مزجه بدمع عيناه يقول كيف أقول كيف أشبع وقد قتل ابن رسول الله جوعا كيف أروع من الماء كيف أشرب وقد ذبح ابي الحسين عطشانا وهكذا تاتون الايام يمر على الاصفار في سمعه يسال خادما او غلاما يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء قال وانتم معشر الاصفارين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء قال بلى رسول الله نعرفه على الماء حرمة بهذا اكتبنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما يذبح الذبيحه الا ونعرض عليها الماء اولا فانعرف الا اذا كتاب الرجل قال ابا يا ابن حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جاهل القران وظلما يا من اذا ذكرت لديه ما لا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ يقول لما رجع علي اي مصائب كبر الله اعرض عليه. قال ان القتل لنا حاجه كرامتنا من الله شهاده، ولكن هل سمعت اذناه ام رات عيناه ان مقدره سويت لنا قبل يوم كربلاء؟ يعني يقول مصيبه السبي اعظم اعظم. يرجع يسأل السائل يقول له مولاي السبي في فصول، اي الفصول اشد عليك؟ قال الشام. الشام يا لما اخذوا الكوفه كان اهلها يبكون بها. قالت لهم ام كلثوم اتبكون من اجل ما بذنبنا الذي قتلنا؟ ولكن الشام لما دخلوها كان اهلها في فرح وسرور، وكان الامام وعماته واخواته مرتبين بالحباب يا اهل الاسلام. فرج عنا يا الله، كف حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل منا والساده المؤسسين والمستمعين باحسن القبول، وبلغ امرك الجميع كواكب الفتح.